من تأليف جو كاري، ترجمة ميخائيل رومان، وإخراج نور الدين مصطفى. نقدم لكم الفحامون. المشهد الأول، المنظر: سرداب حديث الحفر تحت الأرض، وهو مكان ضيق محصور، ارتفاعه حوالي 5 أقدام وست بوصات، منحوت من الصخر الأصم، ويمكن رؤية شريط ضيق من الفحم ممتد على طول الحائط الخلفي، وفي الخلف دعامتان وعلى مسمار في إحداهما سترة معلقة. المدخل الوحيد في الحائط الأيمن بالنسبة للمتفرج، وهو عبارة عن فتحة ارتفاعها حوالي 4 أقدام وعرضها 3.5 أقدام، وفي كلا جانبيها دعامة وأخرى عبر قمتها. فوق هذه الفتحة تتدلى ستارة من الخيش القذر الخشن، وهي إحدى الاحتياطات اللازمة تحت الأرض لإدخال تيار هواء مناسب. عدد قليل من المنامات الخشبية العتيقة وقطع من الدعامات ملقاة هنا وهناك، يجلس عليها الرجال وهم يتناولون وجبتهم. حين يرتفع ستار، يكون ديك جالسا في الوسط وهو يأكل خبزا وجبنا من علبة من الصفيح، ويشرب من ترمس به شاي، وإلى جواره علبة أكبر تحتوي على الماء، وإلى اليمين بالنسبة للمتفرج يجلس بيلي يتناول وجبة غدائه أيضا. لقد أمضي 3 ساعات في الحفر، ووجههما مغطيان بالسواد، كلاهما يرتدي معطفة كما هي عادة عمال المناجم حين يتناولون وجباتهم، مصباح الأمان بجوارهما. نرى الآن بيلي يجمع أدوات طعامه في الصفيح، فمه ممتلئ، ثم يغلقها بعنف، يضعها في جيبه وكأنه يقول: حسنا، لقد انتهى الأمر. ديك ما زال يتناول طعامه ويلتفت إلى بيلي: بيلي، هل فرغت الآن من وجبتك؟ ينبغي ألا تأكل بهذه السرعة أيها الصبي، هذا ليس في مصلحة معدتك. إنني أتمتع بمعدة يمكنها أن تهضم المسامير. استغرق بيتر وقتا طويلا ليأتي ويتناول لحمه وبيضه. هناك كومة كبيرة من الصناديق التي تحطمت في المنحدر، ألم تعلم بها؟ لهذا أوقفوا السحب قبل موعده؟ أجل، وبعض التحطيم أيضا. لا شك أن اللعنات ستنهال من بيتر، فهو لا يهتم ببذل مجهوده فيها، ذلك الكسول. هل هذا الذي معك فطير؟ أجل، هل تريد قطعة منه؟ شكرا يا ديك، شكرا، مليون شكر. يبدو أنك معجب بالفطائر يا بيلي. إنني أتمنى لو أستطيع أن آكل منها حتى تخرج من أذني. لقد كان يوما سيئا بالنسبة لي حين توفيت والدتي ديك. لقد كانت معتادة على خبز الفطير يوميا. ألا تقوم شقيقتك بخبز أي نوع من الفطائر؟ هي ليس لديها الوقت لتخبز بسبب انشغالها بمساحيق وجهها وتموجات شعرها. إن كل ما تستطيع أن تفكر فيه هو السينما والرقص. إنها مجنونة بالحصول على رجل، وحينما ستحصل على واحد فلا شك أنها ستسممه باللحم المحفوظ يا ديك. لقد أطلقت عليها الآن اسما جديدا. وما هو الاسم الذي أطلقته عليها يا بيلي؟ تريكسي فتاحة العلب. بحق الإله إنها لخبيرة في فتحها، وإن زهر منزلنا لا يشبه مصنع الزخائر بعلب الصفيح الفارغة التلك. لقد أخبروني أنها بطلة في الرقص. أغل في الرقص، ولكن ليس حول فرن. ديك، إن هذه الفطيرة العظيمة لابد أن تفخر بزوجتك. ربما لست فخورا كما ينبغي. إن عامل المنجم يا بيل هو نوع من الرجال الذين لا يفكرون. يذهب الواحد منهم إلى منزله يوم صرف مرتبه ومعه حوالي 40 شلنا، ثم يناولها للسيدة كبطل، متناسيا أن المستشار أو وزير الخزانة نفسه سيجد نفسه تائها في دوامة إذا كان عليه أن يطعم ويكسو رجلا وزوجة ومعهم 5 من الصغار. كيف يمكنهم بحق جهنم أن يظلوا رافعي رؤوسهم فوق سطح الماء؟ إن هذا السر غامض بالنسبة إلي، والأدهى من ذلك أن لديهم القلب الخلي ليضحكوا ويغنوا أيضا. لقد كانت أمي دائما تغني يدك، دائما. بحق الإله إنني أفتقدها. هل صحة أبيك بخير الآن؟ هو بخير تماما في بعض الأيام، وسيء تماما في أيام أخرى. إنني أعتقد الآن أنه لن يكون بخير أبدا. لقد مرت بك أوقات عصيبة يا بيلي، ما بين مصيبة وأخرى. أبي يقول إننا محظوظون لأنني أشتغل، فهذا يساعدنا على الاستمرار في الحياة، ولهذا فينبغي على يدك أن أحاول الاحتفاظ بوظيفتي. وظيفة؟ يبدو أن العالم كله يسعى وراء وظيفة. بدون وظيفة لا خبز، وبدون الخبز لا ضحك. إنها طريقة عجيبة تلك التي يسير عليها العالم. هذا دانا، لقد نسيت أن أحتفظ له بقطعة من خبزي. لديه الكثير من الشعير يا بيل. إنه يترقب الآن حصوله على قطعة من خبزي ورشفة من شاي. أنا وهو رفيقان عظيمان يدك، وإذا حدث قط أن ربحت يا نصيبا فإنني سأشتريه من الشركة وأخذه معي إلى الخارج حيث الحقول الخضراء. لقد كانت شراهة مني أن آكل كل خبزي دون التفكير في داني، أليس كذلك يا ديك؟ خذ هذه إليه يا بيلي. إنك البطل الشعبي الأول. أعطوا صناديق في النقلة الأخيرة وتكدست فوق بعضها حتى السقف. أين ذلك الصبي؟ ماذا تبغي منه؟ إن رئيس العمال قادم ليكلمه بشأنها، لقد وضع 2 في حبل وهذا سبب سقوطها. لن يدهشني طرده من عمله، فروبرت يتحرق شوقا لهذا. وكيف علم روبرت أن سبب التحطيم هو وضع الصندوقين؟ أنا أخبرته. وكيف علمت أنت؟ لأن هذا كان السبب الوحيد الذي يمكن أن ينتج عنه ما حدث. إنك دائما تتلهف على نقل مثل هذه الأشياء ببشاعة إلى رئيس العمال، أليس كذلك؟ هل تعتقد أنه يحبك من أجل ما تفعل؟ أنت تصيح في وجه من؟ أنت. لم يكن الصبي ليضع صندوقين في حبل عن عمد، أليس كذلك؟ والأخطاء حتما ستقع. ألم يقع خطأ واحد منك أنت في حياتك؟ إذا رأيت الحطام الذي سأضطر لإزالته لمن تابتك تلك الشفقة العينة. أليست وظيفتك هنا في هذا المنجم أن تزيل القمامة؟ ها؟ وإذا أردت رأيي فأنت فعلا تصلح لهذه الوظيفة. هل فهمت قصدي؟ انتبه إلى يدك، إذا تكلمت بهذه الطريقة أكثر من ذلك أثناء وجبات الطعام فسأذهب لإبلاغ رئيس العمال، فأنا لن أتحمل منك الإهانة. إذا كان بيلي سيطرد بسبب ما حدث فعليك أن تتحمل رؤية ما هو أقبح من الإهانات. سأحطم رقبتك الهشة. إن هذا ليس من شأنك على أي حال. سأجعله شأني. إن هذا الصبي لا يحتمل فقدان وظيفته، إنها الشيء الوحيد الذي يحول بين عائلته وبين الموت جوعا. لماذا أخبرت رئيس العمال بأنه هو الشخص الذي يلام؟ إذا كنت قد أبعدت اللوم عنه فربما انصب اللوم علي. أجل، وكان هذا سيسبب مأساة محزنة، أليس كذلك؟ أنت بنوبات عملك الإضافية ولحمك وبيضك، أنت أيها الخنزير الأناني. إذا لم يرعى الإنسان مصلحته في هذا المنجم فلن يفعل أحد. هل هذا هو مفهومك للحياة؟ أجل، ربما يأتي يوم يا بيتر تصبح فيه أنت معتمدا على معونة شخص آخر، فماذا ستفعل حينئذ؟ هذا اليوم لن يأتي أبدا، لا تشغل بالك بهذا. هناك رجال أفضل منك احتاجوا للعون واستخفهم الفرح لقبوله حينما جاء. حسن، هناك شيء تستطيع أن تتأكد منه يا ديك. سيكون يوما سيئا بالنسبة لي ذلك اليوم الذي أبحث فيه أنا عن معونتك. لا تغتر يا بيتر، تذكر أن هذا العالم غريب وأن أشياء غريبة تحدث فيه. هذا هو الشيء الوحيد الذي لن يحدث أبدا. توجد رائحة لحم وبيض قوية هنا. 10 نوبات عمل في الأسبوع وعدم وجود أطفال يحتاجون للرعاية، هذا هو سبب الاختلاف يا بيلي. هل قابلت رئيس العمال؟ كلا، ما الذي يريده مني؟ إنك ستوبخ من أجل التحطيم. أنا؟ كيف؟ لقد وضعت صندوقين في حبل فسقطا أثناء خروجهما من الفتحة. هل يعني هذا أنني سأفصل؟ إذا كنت ستخرج من هذا المنجم يا بيل فلن تكون وحيدا. ماذا تعني يديك؟ لا تهتم بهذا الآن. ألا يعلم جو أن هذا وقت الراحة؟ إنه لن يتناول طعامه هذا اليوم. لماذا؟ لا أعلم، فقد أخذ غداءه إلى منطقة الفحم اليوم. على أي حال اذهب ونادي عليه وتأكد أنه بخير. إن والد بيلي مريض، أتعلم ذلك؟ حسن. كما أنهم يعيشون بالكاد من أجر بيلي. وما شأني بذلك؟ تستطيع أن تخبر رئيس العمال أنك وجدت إحدى المفصلات مكسورة وأنها هي التي سببت التحطيم. أجل، وإذا اكتشف أنني كنت أكذب على رئيس العمال فهذا يعني طردي أنا. إذا طرد بيلي بسبب ذلك فسوف. توجد خصلة مفكوكة في حبل الرفع هذا، أعد أدوات إصلاح الحبل وأصلح قبل موعد العودة إلى الشغل. لن يستغرق هذا مني دقيقة يا روبرت، ليس أكثر من دقيقة. إذا لم يكن هناك عطل واحد هنا فلا بد أن يكون عطلان. هنالك نصف ساعة فقدناه هذا الصباح. هذا طبيعي يا بوب، فمنجم فحم ليس كمصنع بسكويت حيث يسير كل شيء في اتساق كالأغنية. يوجد الكثير جدا من الإهمال وسأعطي درسا قاسيا هذا الصباح. أين سائق المهر هذا؟ إنه بالداخل يطلب من جو مارشال الحضور إلى هنا ليتناول طعامه. حسنا، يمكنك أن تقول له ألا يبدأ العمل حتى أتكلم معه. أتفكر في طرده؟ لقد كان هذا التحطيم خطأ وينبغي أن يدفع ثمنه. إن الأخطاء يمكن أن تحدث منا جميعا يا بوب. إننا لا نستطيع تحملها وهي تحدث منا. نحن؟ إننا؟ متى حصلت على نصيب في شركة الفحم الإمبراطورية يا بوب؟ ماذا تقصد؟ لقد قلت نحن، إننا، إن المديرين فقط هم الذين يتكلمون بضمير الجمع. أتسخر مني؟ أبطل هذا يديك، وإلا فربما حصلت على هواء نقي أكثر مما تحتاج صحتك. إذن فأنت تعرف ما هو الهواء النقي؟ ربما نتمكن نحن من العيش هنا تحت بالكثير جدا منه. يبدو لي أنك تمتع نظرك بأكثر من نصيبك برفع هذه الستارة. سيصير أمرا ممتعا لو أن كل شيء في هذا المنجم أمكن علاجه بهذه السهولة يا بوب. ما الذي ترمي إليه؟ هل تأكدت من رفع ذلك الحطام من مجرى الهواء الرئيسي فعلا؟ وما شأنك أنت بمجرى الهواء الرئيسي بحق جهنم؟ لقد كنت فقط أحاول أن أعرف. حسن، وماذا سيحدث لي إذا لم يكن الحطام قد رفع؟ إن الأمر ليس ما سيحدث لك، إنه ما سيحدث لنا جميعا. لا يوجد نقص في كمية الغاز الموجودة هنا، تذكر ذلك. هل الأمر كذلك؟ يوجد نقص في الدعامات ونقص في الهواء، ولكن لا يوجد نقص في الغاز. أفهم. ديك، تعال إلى مكتبي بعد انتهاء نوبتك، أريد أن أتحدث معك حديثا جادا. إنني مستعد يا روبرت. هناك غاز في المنجم أليس كذلك؟ وحطام في مجرى الهواء الرئيسي، وأنت تريد أن يعلم مفتش الحكومة بهذا؟ عندي طريقة للتعامل مع أمثالك هذه، تذكر هذا. ديك، هل سأطرد يا ديك؟ أترك هذا الأمر لي. هل سيأتي جو إلى هنا؟ أجل، ولكنه تناول وجبته. لقد تناولها في منطقة الفحم. لم يفعل ذلك من قبل أبدا. قال إنه كان جائعا جدا ينتظر حتى وقت الراحة. ديك، إذا فصلت فإنني أخشى العودة إلى المنزل. بيلي، إذا فصلت اليوم فسأجعل هذا المنجم القذر يعج بالإضراب، وسيكون على الشركة أن تقول شيئا بشأن الموضوع. (تصفيق) جو، سؤالك هذا يزداد سوءا. الهواء هناك بأسفل يقتلني هديك، يقتلني. ولماذا تشتغل هناك؟ لن أفعل إذا كان في استطاعتي التخلص منه، ولكنه يعلم أنني أعمل له هناك ولن يعطيني وظيفة أخرى. إنني أدعو الله ليتني لم أكن تزوجت قط. ديك لقد كان جحيما منذ قيدت بالعمل هنا. إنهم يعلمون كيف يتصيدون جيدا. لماذا لم تتناول إفطارك معنا؟ تناولته مبكرا. لماذا؟ كان مكاني عند المحرك، وكان علي أن أخرج لأرى إذا كان سيستقر، ولم يكن في استطاعتي الحصول على أي قطعة من الخشب لأؤمن ذلك. ديك، بدأ الخوف يدب في من العمل هناك، سيسقط علي يوما ويسحقني تماما. جو، ينبغي عليك أن تتمالك نفسك، لا تدع أعصابك تتغلب عليك. ولكني لا أحتمل هذا، إنني أعرف أنه سيسقط علي و... جو، إنني أعرف السر الموضوع هذا الصباح، إنه الجوع. لم تحضر معك طعاما ما هذا الصباح؟ كلا هديك، إنني حسنا حسنا يا جو، ليس لك أن تخجل من هذا. ليست جريمة أن تأتي إلى المنجم دون خبز حين تكون هناك زوجة وأطفال يأتون في المقدمة. لقد ترك بيتر قطعة من خبزه للمهر، أليس كذلك؟ ماذا؟ هل فعل؟ كنت بالخارج في ذلك الوقت ولم تسمع. داني لديه الكثير من الشعير. لا لا، كلا كلا، سينشر بيتر الخبر في المنجم كله. خذ ولا تكن معتوها أحمق، سأشرح الأمر لبيتر وسيصبح كل شيء على ما يرام. إذا كنت لا ترغب في تناوله هنا، فاذهب إلى منطقة الفحم وكله هناك. ديك، إنني متعب، إنني لم أعد صالحا للعمل هنا، ولكن لا يوجد بديل لهذا المكان. لو سقط هذا السقف ووضع حد لحياتي، فستحصل ميري على التعويض وستنتهي كل متاعبها. جو، أبعد هذه الفكرة عن ذهنك، إنها طريقة الجبناء في التخلص من. اذهب وكل ذلك الخبز، سيفيدك فائدة عظمى. أعتقد أن جو على وشك الرحيل. سيصاب بيتر بالجنون عندما يكتشف ضياع خبزه. بيلي، سنلقي اللوم على الفيران، وعلى أي حال فإنه يحتفظ في جسمه بما يكفيه من اللحم والبيض ليكمل العمل حتى نهاية النوبة، وإذا لم يكن كذلك فإنه سيفيده أن يشعر مرة بالجوع. نعم، فليس من المستغرب أن وجباتي لا تفيدني على الإطلاق، فالسلام لا يتوفر لي أبدا كلما أجلس لأتناولها، دائما عطل في شيء. أنتم هنا، ماذا حدث لخبزي؟ حضر زوج من الفيران وحملاه بعيدا يا بيتر. أوه، هل فعل؟ فتح العلبة ثم أقفلها بعد ذلك؟ ها؟ أجل، إنهم هنا يزدادون شبها بالبشر يوما بعد يوم. أين خبزي؟ إنه لا يصدق كلمة مما أقول هذه الأيام يا بيلي. أريد ذلك الخبز الثانية، هتفهم؟ تأخرت جدا يا بيتر، لقد ذهب بعيدا. أين هو؟ حسن، لقد حضر جو مارشال إلى هنا، واكتشفت أنه لم يحضر معه أي قطعة خبز إلى المنجم، وهكذا اعتقدت أنك لن تهتم إذا أخذت ما تبقى منك. ماذا؟ أنت أعطيته خبزي؟ وماذا سأفعل الآن؟ أعتقد أنك ترتدي حزاما جيدا. سأهوي بهذه العلبة فوق رأسك الكئيب. ماذا هذه هنا؟ روبرت سرق خبزي من علبتي عندما كنت بالخارج ومنحه لآخر. سرق خبزك؟ أجل، سرقه وأعطاه لجو مارشال. هل هذا صحيح؟ حضر جو إلى هنا وهو يكاد يموت من الجوع، واعتقدت أن بيتر سيتملكه السرور فعلا لقيامه بلفتة طيبة لزميل ولو مرة واحدة في حياته. إنه لم يستأذني حتى روبرت، وهأنذا قد تركت بدون قطعة خبز. ديك، احزم ادواتك وغادر المنجم، وان تفعل نفس الشيء يا بيلي. حسنا، ولكن ساحطم راس هذا الخنزير الشره قبل ان اغادر هذا المكان. لا شك انك تعرف معنى ضرب رجل داخل منجم. انني لا اهتم، لقد كان جو جوعانا. وها حصرنا، اننا محاصرون. يا الهي يا الهي، دفنا احياء. المشهد الثاني، بعد نزول الستار مباشره وخلال الظلام نسمع صوت المذيع من الراديو. ايها الساده، هذا هو البرنامج الوطني. بلغ عدد الضحايا في منجم جلينندينج الآن 42. اكتشفت جثتان أخريان هذا الصباح، وطوال الأيام الخمسة الماضية كانت فرق الإنقاذ تعمل في نوبات متتالية ليلا ونهارا، وهم يبذلون الآن جهودهم للوصول إلى مركز الفحم الحجري، حيث يعتقد أن عددا قليلا من الرجال ربما يكون قد وصل إلى هناك عبر الممرات القديمة. وعلى أي حال، فالأمل المعقود على وجود الرجال أحياء أمل ضعيف. ولقد تلقينا خطابات عزاء من صاحب الجلالة الملك ورئيس الوزراء ووزير المناجم وأسقف كارفيندي، ولقد فتح اعتماد لمساعدة الأقارب الذين فقدوا عائلهم كمعونة عاجلة للكارثة. ستقبل التبرعات مشكورة في مكتب اتحاد عمال المناجم، ويمكن إرسالها إلى عمدة جلدنينج. الستار، فنرى المنظر في مركز الفحم الحجري القديم على منحنى يرتفع من اليمين منحدرا إلى الشمال. هناك فتحة صغيرة إلى اليمين، ولكن كبرها يسمح للرجل بالزحف خلالها فحسب. إنها ليست مخرجا للعالم، حيث أن الممرات التي حولها جميعا مغلقة. الشيء الوحيد الذي يسترعي الانتباه هو خمسة خطوط من الطباشير على الحائط الخلفي. هناك مصباح واحد مضاء معلق بالقرب من ديك. ديك يجلس في الوسط أشبه بأحد التماثيل. بوب على ركبتيه في اليمين يؤدي صلاة صامتة. نرى بيلي وهو يرقد نائما بين بوب وديك، وإلى يسار ديك يرقد جو نائما وتبدو عليه صفرة الموت. بيتر في أقصى اليسار ينظر بيأس إلى الجدار الأيسر. كلهم يرتدون ستراتهم، ومن السهل أن نلاحظ أنهم جميعا قد انتهوا تقريبا. إنها شجاعة ديك التي أنقذتهم حتى الآن، هي وصفيحة الماء القريبة جدا من ديك. آمين. ديك، هل أستطيع أن أخذ بضع قطرات فقط من الماء؟ بوب، ليس فيها إلا قطرة أو قطرتان فقط. أنا أعرف هذا. ستفرغ اليوم. ديك، أستطيع أن أبلل لساني أيضا؟ أخشى أن يكون علينا أن نحتفظ بالباقي لجو. أخذت نصيبك اليوم يا بيتر، وأنا مهموم بخصوص جو. يبدو أنه قد انتهى. قطرتين فقط ديك، حبا في الله. حسنا، ولكن يجب أن تكون الأخيرة لك فعلا. أنا أعرف هذا. ديك، قبل أن يفوت الوقت، شكرا لكل ما فعلته من أجلنا. شجاعتك وحدها هي التي قادتنا إلى الآن. أملك الذي أبقانا حتى الآن أحياء، فإذا فشلت ربما كان من الأفضل لو بقينا حيث كنا، كان انتهى كل شيء الآن. ولكن الحياة حلوة، ومع ذلك فقد زدنا معرفة ببعضنا البعض، وهذا شيء يذكر. نعم، ولكن من المؤسف أننا لا نعرف المزيد عن الأشياء الطيبة في الحياة إلا عندما يكون الوقت قد تأخر جدا. ما من صوت في أي مكان. استمع. لا لا لا، من الغريب أن نفقد إحساسنا بالجوع. كنا في الجحيم طوال شعورنا به. ما من رغبة ملحة في الطعام الآن. ماء فقط. في جوفي نار ملتهبة، إنني أتلظى. أعطني هذا الماء، أعطني هذا الماء أو سأقتلك. المس هذا الماء وستكون فيه نهاية. بوب بوب، لا تثر. هذا لا يحتمل، لا يحتمل. النجدة، النجدة. اسكت اسكت، هل تريد أن توقظ الصبي؟ ديك، ألم يكن ولدا جسورا؟ جسورا؟ قسما بالله لقد كان. هذا الانتظار، انتظار شيء لا يمكن أن يطلع الآن. انتظار. استمع استمع. لا، أوهام مرة أخرى. لا أدري ما الذي يحدث الآن. كم عدد من فقدوا حياتهم وسيوجهون اللوم إلي، سيوجهون اللوم إلي. وأنت الملام، المجرى الأساسي للهواء لم يكن نظيفا أبدا. كلنا ملومون لشيء ما، فإن لم يكن الطمع والأنانية فإنه يكون الخوف والجبن. لا نفكر إلا في أنفسنا، والآخرون يستطيعون الذهاب إلى جهنم. ما قيمة هذا الآن اليوم؟ إذا عبرت هذا وعشت فسأكون رجلا آخر ديك. سنكون جميعا رجالا آخرين، هذا ما أعتقده. 300 جنيه، ستأخذ 300 جنيه. ماري، قولي للأولاد إنك ستأخذين 300 جنيه. بدأ مرة أخرى. هل بلغ الضعف به حد الجنون؟ جنون؟ هو يا إلهي، سيكون علينا أن نقتله. بيتر، ألا تجد ثمة فكرة طيبة في قلبك التعس هذا؟ في وقت قصير سنطرق جميعا أبواب الأبدية، فلنذهب بقلوب وأيد نظيفة. 300 جنيه تعويض ثمن فحام ميت. 300 جنيه يا ميري وجثة. اسمع، أنا لا أستطيع أن أحتمل هذا، لا أستطيع. أمي أمي، ديك يقول إنني كنت شجاعا. أنت كنت تقولين لي دائما أن أكون رجلا. ديك يقول إنني كنت مجيدا. قتل داني ماري، كنا رفيقين حميمين يا أمي. ولد جسور. بيلي بيلي، نم نم يا صديقي، نم يا بيلي. وبيتر استكثر علي لقمة خبزه. كنت جوعانا. ديك، أنا لم أستكثر عليه خبزي، أليس كذلك؟ لم أستكثر. لا يا بيتر، كانت كلها غلطة، غضبت لأنني لم أستأذن منك، تناساها. 300 جنيه. الشمس فقط نظرة أخرى إلى السماء، فقط أن تمشي مرة أخرى في الغابات، أن تصعد التلال، أن تنبطح على الأرض وتشرب الماء الصافي البارد. 5 أيام في جهنم، وكل يوم في طول الأبدية. بوب، أعطيني دفترك وقلمك، سأكتب إلى إلزي مرة أخرى. الجمعة، اليوم 5، فرغ الماء الآن، أحتفظ بقطرة لجو. بيلي نائم، جو ضعيف جدا، آخر مصباح يضيء الآن، ومع ذلك لا زال عندنا أمل. لا تحملي هما، أسعدت مساء يا إلزي، قبل الأطفال من أجلي. أوه يا إله الرحيم. ديك، حبا في الله لا تدع نفسك تفلت منك، لا تتخلى عنا الآن. أنا آسف، تذكرت الأطفال. ديك، هل يمكن أن أخذ قطرة ماء؟ بالتأكيد يا جو. هل نمت نوما طيبا؟ نعم، لا أدري. بيتر، أنا لم أكل خبزك، لم أكل، احتفظت به في علبتي للأولاد، وقد دفن تحت الحطام، دفن تحت الحطام. ديك، أنا انتهيت. جو، لا تخف، ستعيش حتى تغني أغنية أمسية السبت القادمة. السبت، يوم القبض، خبز وزبد. جو، أنا لم أستكثر عليك خبزي، أنا لم أفعل. أنا أشعر بالبرد، أشعر بالبرد، أشعر بالبرد، يشعر بالبرد. لن يستطيع هذا المصباح أن يضيء طويلا، علينا أن نطفئه ونوفره. لا أستطيع أن أواجه الظلام، قد لا يكون في استطاعتك بعد ذلك أن تضيء. حسنا، عندما ينطفئ سنعلم أن النهاية قد حانت. بيلي، أنت قلت لوالدتك إنك كنت رجلا معنا، هذه هي الروح أيها الصبي، أنت مصنوع من خامة أصيلة. بيلي، احتفظت بما تبقى من الماء لك، هل تريده الآن؟ نعم. ديك، هل وصل أحد هنا؟ بيلي، ليس بعد، ولكنهم سيأتون قريبا. بيلي، كيف حالك بيلي؟ أوكي. أنت ولد صغير هائل بيلي. بوب، لن تفصلني الآن. بيلي، لم أفصل أي شخص أبدا، سئمت الرياسة. ضوء هذا المصباح يخبو. 300 جنيه. كنت أحسب نفسي لا أساوي إلا بضعة شلينات. ديك، ماذا حدث لجو؟ بيلي، إنه يحلم فقط. ولكن عيني مفتوحتان، انظر. هل نغني أغنية أخرى صغيرة؟ ها؟ ماذا سنغني هذه المرة؟ أغنيتنا المفضلة. 1 2 استمعوا استمعوا استمعوا جماعة الإنقاذ، لقد انقذنا لقد انقذنا. أمي أمي أمي، غنوا كشياطين جهنم، يجب أن يسمعونا. غنوا غنوا. سمعوا سمعونا، اصرخوا أيضا. مرحى مرحى مرحى مرحى. إلزي إلزي، لقد انقذنا. شو جو جو، أخيرا وصلوا، اقتربوا كثيرا، سمعونا نحن. رباه بوب، سندعه ينام. استمعنا أيها السادة إلى مسرحية الفحامون. اشترك بالتمثيل ديك حمدي غيث، بيلي هناء عبد الفتاح، بيتر نور الدين مصطفى، جو حسن البارودي، بوب شفيق نور الدين. المخرج المساعد إبراهيم أبو المجد. الفحامون مسرحية كتبها جو كاري، ترجمها ميخائيل رومان، وأخرجها لكم نور الدين مصطفى.